ولا اذا كان عندك صداع فشربت اسبيجيك، العقل يجزم بهذا. العقل يجزم بانك اذا سمعت صوتا ان هناك متكلم ولا لا؟ العقل لا، يعني العقل لا يقبل ان يكون صوت من غير ان يكون مصوت، ولكن العقل لا يجزم بانك اذا شربت كذا فانك تعافى من كذا. وان هذا تجربه، معناه انه اذا تاخر هذا في هذا العليل فلشيء لم ينكشف للطب بعد. سنريهم اياتنا في الافاق، وهذه الايات التي اريتها في الرحم ربما غشي عنك بعضها. والقضيه على كل حال مما دائما يتنازع فيه الفقهاء والاطباء. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك انه سال ابن شهاب عن المراه الحامل ترى الدم، قال تكف عن الصلاه. قال يحيى: قال مالك: وذلك الامر عندنا. ابن شهاب الزهري رحمه الله سئل ايضا عن هذا فقال تكف عن الصلاه، وهذا مما يبين لكم ان هذا مذهب اهل المدينه. لكن في قول الامام مالك رحمه الله: وهذا الامر عندنا، قد يفهم منه ان هذا الحكم كان موضع اجماع عند اهل المدينه، وليس الامر كذلك، لان ابن المسيب وهو احد ائمه اهل المدينه ممن لا ينعقد الاجماع اذا خالف، كان يقول انما تراه الحامل من الدم ليس دم حيض، وهو ايضا قول محمد بن المنكدر احد شيوخ الامام مالك رحمه الله. فمعنى انا لا يظهر لي، لا لست افهم معنى قول الامام مالك في هذه المساله وذلك الامر عندنا، لانه قطعا لا يمكن ان يفهم منه انه اجماع اهل المدينه لما ذكرت لكم من خلاف هذين الامامين، فالله اعلم بمقصوده. اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والحمد لله رب العالمين.